ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم نافعين منتفعين. أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم حرصكم. اليوم كنت أقرأ بعض الرسائل التي وصلتني، فبعض الأخوة يقول يا شيخ ازداد حبنا ليوم الجمعة مع تكريم الله تعالى له، لأننا سوف نشارك في برنامجك ونشاهدك. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتحابين في الله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولئك الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء، وهم ليسوا بأنبياء والشهداء ولكنهم قوم من قبائل شتى جمعهم الحب في الله تعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أنا أرحب بكم كثيرا، أرحب بأبنائي فؤاد وعبد الرحمن ومحمد، وأقول يعني جزاكم الله خير أنكم يعني تشرفوني دائما بالمشاركة معي. اليوم عندنا ضيف جديد الأخ عبد الرحمن، إن شاء الله يعني نستمع إليك، بس ما تأخذ الجو علي بعد، ما أدري اللي قاعد مكاني وتكذب البرنامج. الله يكرمك. بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعله بشرا لأجل أن يصح أن يقتدي الناس به، كما قال الله جل وعلا ردا على المشركين الذين قالوا لماذا يرسل بشرا، لماذا ما يرسل ملك؟ فقال الله تعالى لهم ولو جعلناه ملكا، يعني لو جعلنا الرسول المرسل إليكم ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني يقول الله تعالى لو نزلنا جبريل هو الرسول لكم لا يمكن ينزل جبريل بصورته الحقيقية، لأنه لن يأكل، وبالتالي لا تستطيعون أن تقتدوا به في طريقة الطعام، لن يشرب، وبالتالي لا تستطيعون أن تقتدوا به في طريقة الشراب، لا يتزوج، لا يتعامل مع زوجة، لا يتعامل مع أولاد، لا يبيع، لا يشتري، لأنه ملك، لا يعصي، لا يخطئ، لأنه ملك، وبالتالي ما تستطيعون وأنتم بشر أن تقتدوا به. فلو الله تعالى يقول جل وعلا يقول ولو جعلناه ملكا، على فرض أن الرسول صار ملكا لجعلناه رجلا، كان نصوره بصورة رجل، ثم قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني من اللبس وهو الاشتباه الشيء، يقول كان يشتبه إليهم ويقولون هذا أكيد ملك، ما هو يا جماعة في صورة رجل. نعم هو ملك لكن في صورة رجل. لذلك جعل الله تعالى الرسل من البشر حتى نستطيع أن نقتدي بهم، كما قال الله جل وعلا عن الأنبياء السابقين أولئك الذين هدى الله، ثم قال فبهداهم اقتده، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لاحظ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته وصومه وذكره وعبادته، زد على ذلك أنهم كانوا يأكلون كما كان يأكل، يشربون كما كان يشرب، يلبسون كما كان يلبس، يمشون كما كان يمشي. لذلك وصفوا هذه الأمور أدق الوصف، ولا يوجد أحد في التاريخ أبدا وصف طعامه وشرابه ولبسه ونومه واستيقاظه، بل حتى كم عدد الشعرات البيض التي في لحيته إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تنظر في الأنبياء السابقين، تنظر في الملوك العظماء، تنظر في الأغنياء، تنظر في المخترعين، في المفكرين، في من صار لهم أتباع وقامت لهم دول، لن تجد أحدا نقل عنه النقل الدقيق مثل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وصفوا طريقة مشيته، حتى يا أخي وصفوا شوف الدقة في الصحابة، وصفوا حتى الشعر الذي في صدره صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان دقيق المسربة، يعني كان شعره في صدره كثيرا ثم يدق. طبعا متى رأوه؟ رأوه في الحج والعمرة لما يحرم عليه الصلاة والسلام. لذلك نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أدق التفاصيل في سنته. نحن اليوم نعرف أن هناك عددا من السنن المشهورة عند الناس، مثل مثلا الأكل باليمين، مثلا مثل عدم الإسبال في الثياب، مثل سنة الضحى، سنة الوتر إلى آخره. هناك عدد من السنن موجودة عند الناس، ومن فعلها أجر بلا شك. لكن سنتكلم اليوم معكم ومع إخوتي وأحبتي وأخواتي عن بعض السنن المهجورة، المهجورة التي أكاد أن أجزم أنه ربما يعني لا يفعلها من الناس إلا يمكن 10% 15%، وربما أنها في بعض البلدان أصبحت منسية ولا يعرفونها. يعني نعطيكم مثالا، مثلا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وهي تصلى عندما ينقطع المطر. أليس تعلمون أو تكادون أن تجزموا أن هناك بعض البلدان ما يعرفوا شيء اسمه صلاة الاستسقاء أساسا؟ صحيح. حتى لو أجدبوا ما يدرون في شيء اسمه، في الدين شيء اسمه صلاة الاستسقاء. نحن سنتكلم اليوم عن عدد من السنن المهجورة التي قل من يعملها جدا، ومن أحياها أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بمعنى أني لو فعلت سنة معينة ثم قلت للناس ترى يا ناس هذا سنة جزاكم الله خير، أو مثلا انتهيت من المجلس فقلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، فقال لي واحد ما هذا الذكر؟ قلت هذا الذكر يقال في ختام المجلس وفيه من الأجر كذا وكذا. أو مثلا قلت بعدما انتهيت من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقال واحد الأخ داخل في الإسلام، أقول لا أنا مسلم من زمان لكن هذا الذكر يقال بعد الوضوء. قال عجيب، هذا أشهد أن لا إله إلا الله يقال بعد الوضوء، ما ثوابه؟ فقلت له يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. يا أخي أنا لما أعلمك وأعلمك وأعلم الثالث والرابع وأبدأ أنشرها أو أكتبها وأعلقها عندي في المدرسة ولا في الجامعة ولا في المسجد ولا في غيره، ويبدأ الناس يفعلونها وأعلمه زوجتي أبنائي أمي أبي إخواني أخواتي، لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجره، أليس كذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. بل أحيانا تستطيع أن تحصل على أجور مضاعفة بتعليم الناس السنن، خاصة السنن المهجورة. أذكر أني ألقيت مرة محاضرة في أحد المعاهد، دخلت فإذا بين يدي 1000 طالب، حقيقة ما كان في إنصات جيد، يعني تعرف بعض المحاضرات تشعر وأنت تلقي أن الطلبة ملزمون بها، ما يستمعون إليك، وهذا يرن الجوال وهذا، والمدرس يا طالب اسكت، يا شباب اسمعوا الشيخ لا تحرجونا لا. فشعرت حقيقة أن المحاضرة لم تنفع، قلت في نفسي لو أني جلست في بيتي وقرأت كتابا نافعا أو رديت على كم إيميل في الموقع أحسن لي من أني أضيع وقتي مع شباب لا يستفيدون. مضت سنة كاملة بعد المحاضرة، ثم اتصل بي الأخ اللي عندهم وقال السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. قال يا شيخ بالله نريد محاضرة. فقلت له بالله أرجوك لا تقول المعهد الفلاني. قال بلى. قلت يعني بصراحة يعني ذهابي إلى جهة أخرى أنفع، أنا لن أقعد عنكم لكن أرى أين الأنفع وأفعله. قال يا شيخ طلابنا ما أحد يأتيهم وأرجوك يا شيخ الكل يأبى. فذهبت إليهم تشجيعا له على الدعوة. في آخر المحاضرة هم 1000 طالب وجاء 4 أسئلة ولله الحمد. فسؤال يقول فضيلة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وتكلمت عن فضل صلاة الوتر وذكرت أنه لو صلى الوتر بعد العشاء ولو ركعة واحدة كتب عند الله من قوام الليل، ثم قال وأقسم لك بالله أني من تلك الساعة إلى يوم هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. والله يا جماعة لما قرأتها أيقنت تماما أننا أحيانا نحتقر بعض الأعمال، نقول يا أخي هذا غير نافع، هذا لم يستفد، هذا تركه أولى. والله جل وعلا يجعل البركة في موضع أنت لا تدري عنه، فلا تحتقر نشر أي سنة من السنن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك أنها خير. ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة، ثم قال وطوبى لمن أحيا سنة وأمات بدعة. الإنسان الذي يأتي ويقول يا جماعة ترى السنة عندما يدفن الميت ليس أن تفعلوا كذا، إنما السنة أن تفعلوا كذا، فيبدأ يقضي على البدع ويحيي السنن، أو السنة يا جماعة عندما نقرأ القرآن أن نفعل كذا وليست السنة أن نفعل كذا، فإن هذا بدعة. كلما كان الإنسان عنده قدرة حقيقة على أن يحيي السنن ويميت البدع بلا شك أنه مأجور بإذن الله تعالى. نحن سنتكلم أيها الأحبة الكرام عن عدد من السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت نحن حرصنا على أن تكون هذه السنن من السنن التي يقل من يعمل بها اليوم. سنحاول أن نمر عليها مرورا سريعا. أفرح أيضا باتصالاتكم وأنبه حقيقة إلى أن الذي يتصل أرجو أن يذكر يعني ما فاتنا من السنن المهجورة، وكذلك أن يعلق على شيء من ذلك إن شاء، وأرجو رجاء حارا أن يدخل في الموضوع مباشرة، يعني سلام عليكم وادخل في الموضوع. المشاعر والأحاسيس نحن إن شاء الله نعرفها منكم، لكن يعني استثمارا لوقت البرنامج سأتكلم عن سنن عامة في البداية قبل أن نتكلم عن سنن في الأذكار أو سنن في الوضوء أو غيره. من السنن العامة خلع النعلين عند المشي بين القبور. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي بين القبور بنعلين، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك اخلع سبتيتيك. سبتيتان هما نوع من النعل، فخلعهما الرجل فرمى بهما، رواه الإمام أبو داود. طبعا المشي بين القبور غير المشي في المقبرة. أنا لما آتي وأمشي إلى المقبرة لا أخلع نعلي، لكن لما أمشي بين القبور، يعني هذا قبر وهذا قبر وأنا أريد أن أمشي في المسافة التي بينهما، عندها يسن لي ألا أمشي بنعلي. إذا أردت أن أمشي بين قبر وبين قبر آخر في المسافة التي بينهما يسن لي أن أخلع نعلي أجعلهما في يدي، إلا إذا كان هناك ما يؤذي. أحيانا بعض المقابر يكون فيها يعني شوك مثلا وحر شديد وحصى مؤذي، عندها يلبسهما، لكن إذا استطاع أن يستغني عنهما فإنه من السنن المهجورة. والمشكلة أن بعض الناس اليوم ربما لو رآك تمشي بين القبور وأنت قد نزعت عليك وحملتهما في يدك تعجب، أليس كذلك؟ ويقول يا أخي أنت يعني لماذا تحملون عليك في يدك، يعني يستغرب من ذلك ولا يعلم أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنن أيضا التي قل أن تفعل سجود الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود. طبعا بالمناسبة سجود الشكر ليس له حكم الصلاة، يعني لا يحتاج إلى استقبال قبلة، لا يحتاج إلى ستر عورة. يعني لو واحد فرضا لاعب كرة مثلا، نراهم أحيانا يسجدون لاعب كرة ولابس شورت فرضا، يعني والأصل طبعا أنه يستر عورته يعني إلى الركبة يعني على الأقل، أو يلبس تحت يعني أي لباس الشد هذا الأسود يستر، لكن لو أنه لم يفعل وكانت بعض فخذه ظاهرة وأراد أن يسجد للشكر جاز له ذلك، وذلك أن سجود الشكر ليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة قبله، ولا يشترط له ستر العورة، ولا يشترط له طهارة المكان الذي تسجد فيه، ولا يشترط له استقبال القبلة، بل إذا جاءك الخبر على أي موضع كنت وأي حال كنت اسجد لله تعالى. طبعا نحن نتكلم عن النعم المتجددة التي لها أثر، لكن لو قالت لك أمك مثلا يا ولدي اليوم تدري إيش الغداء؟ قلت إيش؟ قالت أنت تحب المكرونة صح؟ قلت قالت عملنا مكرونة، قلت الله أكبر سجد شكر، لا ليس سنة يعني. ولا قالت مثلا أمك تبغى عصير برتقال؟ قلت إيه نعمل لك عصير برتقال، الله أكبر سجد شكر، لا ليس هذا السنة. السنة يا جماعة إذا كانت نعمة متجددة جديدة عليك، قيل والله عاد فلان من سفرة، نجحت في اختبارك، قبلت في الجامعة مثلا، قبلت في الوظيفة، شيء يعني متجدد. لأنك لو جعلنا سجود الشكر على كل أمر لذهبت لذته، وأيضا صار فيه نوع من الاستخفاف به، لكن الأصل أن يسجد للأشياء المتجددة التي لها تأثير. هذا فيما يتعلق بسجود الشكر. أيها الأحبة الكرام، معنا تقرير قصير سنخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى لنكمل ما يتعلق بهذه السنة المهجورة، فلا تذهبوا عنا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أقبل منا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل منا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. صح شباب، نسينا نقول دعاء السوق. والله جزاك الله خير إنك ذكرتنا. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. والله مقطع ما ادري فين جايبه، بس الله يستر. والله تكلمنا كثير وضحكنا كثير. اي والله ضحكنا اليوم مره كثير. بس اقول لكم على دعاء كفاره المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك. الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. خلنا نتكلم من جانب آخر. كن بينهم على مستوى مثلهم. يقال أن دعمك يختلف عن دعم بصمتك. رئيس مجلس إدارة نادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبه الكرام، لا يزال حديثنا حول عدد من السنن المهجورة. هذا كان تقرير يعني عمله بعض الشباب حول بعض الأذكار التي ربما يغفل عنها بعض الناس. وأنا أقول حقيقة يعني مثل هذه الأذكار، ونحن كان عندنا حلقة سابقة عن الأذكار وفضل نشرها أيضا، لو تيسر الإنسان أن يكتبها. يعني إيش المانع يا أخي أن أكتب دعاء السوق: من دخل السوق ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وأذكر الفضل، كتبت له 1000000 حسنة إلى آخره. رواه الترمذي، أطبع منه يا أخي 10 نسخ، 20 نسخة، وعلق في مدخل السوق، وعلق عند المحل. يعني غالبا المحلات لن يقول لك لا تعلق ذكر، لا تعلق لا إله إلا الله على محلي، بالعكس قل جزاك الله خير تفضل علقها. فأنت أو علق على عمود في السوق، هذا ليس تابعا لمحل، بحيث أنك بإذن الله تشارك في نشر هذه السنة المهجورة. نستمع إليك يا محمد. أنا أحب أناقش بصراحة أسباب هجر السنن للشباب، بمعنى أن الشباب ما بيقدموا عليها. أنا في اعتقادي الشخصي أنه هجر السنن بالنسبة للشباب أنه عدم الوعي بأهمية السنة وفضلها عند رب العالمين. إقامة السنة أيضا، ضعف الوازع الديني يمثل أحد أسباب هجر السنن. وأيضا التربية والنشأة الصالحة من البداية بتكون، وأيضا انشغال الشباب. يعني قصدك أن الأب أصلا ما يربي أولاده على هذه السنن؟ بالضبط، فلم يقيمها في أولاده. يعني فيجد الأب يرى ولده عادي يأكل باليسار، ما يقول له شيئا، يعني يرى ولده مثلا يصلي دون أن يجعل أمامه سترة، ما ينبه شيء. صدقت. اللي بعدها إيش؟ اللي بعدها اللي هي انشغال الشباب بأمور غير نافعة، بمعنى غالبا هجر هالسنن بيتطلب إنه يكون عند الواحد معلومات بها، معلومات أو شوية وقت لا أقل ولا أكثر، ممكن يقيم سنة أو يقيم صلاة وتر، وبالتالي بنشغل بأمور غير نافعة في نهاية الأمر. أحسن. غالبا أيضا يصير المعلومات التي عنده ليس، يعني لو تقول لواحد أعطني السنن التي في الصلاة مثلا، ربما يعدك 3-4 سنن ويتوقف. لو تقول له طيب أعطني مباريات كأس العالم اللي جاية، أين ستقام، كم عدد الفرق المشاركة فيها، ومن هم رعاة الرسميون لها، ومن كذا، ربما أخبرك بهذا. وذلك لأن المعلومات التي يهتم بها هو هي من هذا النوع. أنا بقي معي عدد من السنن حقيقة الكثيرة، بعضها يتعلق بالمولود، بعضها يتعلق بالمجالس، بعضها يتعلق أيضا بتعامل الناس، متعاملات الناس أيضا عن صلاة الاستخارة وبعض الأحكام حولها. لكن عاد احنا عندنا الآن فاصل قصير أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. يسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول السنن المهجورة، كيف نضع بصمتنا في إحيائها لأجل أن نؤجر ونكون ممن أحيا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا قبل قليل عن بعض السنن، دعنا نحاول أن نمر أيضا على غيرها من السنن المهجورة اليوم. قول إني أحبك في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، كما رواه أبو داود. الآن كثير من الناس تجد أنه يحب الإنسان الثاني ويفرح بلقائه، لكن قل ما يأتي لي ويقول يا أخي إني أحبك في الله، وأيضا يتحرج. نعم. صدقت. وأيضا زد على ذلك، أنا ترى أحبكم في الله يعني الله يجزيك بخير، زد على ذلك أن إخراج المشاعر في الإسلام أمر حسن. الإسلام يريد إذا أنت عندك مشاعر طلعها يا أخي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا مع رجل، فمر رجل من بعيد، فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، قال نعم، قال والله إني أحب ذلك الرجل. فقال لا، أخبرته؟ طلعت مشاعرك؟ أخبرته؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. فذهب إليه فقال يا أخي إني أحبك في الله. فقال له ذلك الرجل أحبك الله الذي أحببتني فيه. فدل هذا على أن إخراج مثل هذه المشاعر الآخرين، إبداءها لهم، أنه سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من السنن أيضا توديع المسافر بهذا الذكر. ما هو السنة أن تقول للمسافر عندما يسافر؟ تقول مع السلامة ونشوفك على خير، ولا إيش تقول؟ إيش السنة؟ استودعك الله. أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فيرد هذاك ويقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا ما معنى أستودعك الله؟ يعني أجعلك مودعا عند الله. مثل لما أقول مثلا خذ يا عبد الرحمن هذه 1000 ريال وديعة، ما معنى وديعة؟ أمانة عندك، انتبه عليها وحافظ عليها وردها إلي عندما أطلبها منك. فكذلك هنا لما تقول أستودعك الله يعني أجعلك وديعة عند الله تعالى ليحفظك ويصونك، أستودع دينك وأمانتك وخواتيم كلك، أجعلك وديعة عند رب العالمين حتى يردك إلي مرة أخرى. هذا من الأذكار المهجورة. منه كذلك من السنن المهجورة اليوم تحنيك المولود. ماذا تفهمون يا شباب من تحنيك المولود؟ وضع اليد داخل فمه، داخل فمه ورفع، رفع الحنك. أيه. تحنيك المولود هو طبعا يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمره ودعا له بالبركة. متفق عليه. طبعا تحنيك المولود يقولون إذا ولد أن يجعل الأب أو الأم أو يعني أي أحد يجعل في طرف يده شيء من تمر ويلينه، يخففه حتى ما يكون أيضا ما يضع يأخذ تمرة كاملة ويحطها بفمه ويموت الولد عليهم، لا، يأخذ قطعة صغيرة يقولون ويلينها بشيء من لعابه، لعاب الأب أو الأم أو كذا، ثم يضعها في أعلى الحنك، زين، في الفم. الفم له تجويف داخلي من فوق، يضعها فيه فتجد الصبي يبدأ يقول، أليس كذلك؟ نعم. يبدأ يستطعمها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حنك أحد الأنصار، تعرف الأنصار هم سكان المدينة أصلا، وكان جل طعامهم التمر لأنهم المدينة يعني بلد تمر، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بغلام مولود من غلمان الأنصار وضع تمره فجعل الصبي يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، حب الأنصار للتمر، يعني الأنصار حتى وهم مواليد يحبون التمر ليس فقط الكبار. فدل هذا على أنه من السنة أن يحنك المولود. العلماء لهم خلاف، هل التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم عام لكل من أراد أن يحنك؟ والصحيح أنه عام، يعني حتى لو الأم أو الأب أو كذا حنكه بشيء فلا بأس، لكن لا يكثر، لا يكثر. ويقولون هذا نافع أيضا للصبي وللجارية، يعني سواء ولدا أو بنتا، نافع له أيضا أن يعني ينفع في بطنه وما شابه ذلك. من السنة أيضا السنة في التنعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى تنعل، أولهما تنعل وآخرهما تنزع، كما عند البخاري. أنا بعطيكم قاعدة ثم أستمع إليك فؤاد. يقول الإمام النووي وهو يتكلم عن متى نستعمل اليمين متى نستعمل الشمال. يقول كل ما كان فيه تكريم يبدأ فيه باليمين. يعني أنا بلبس ثوبي أبدأ باليمين، أدخل اليد اليمنى أول، بلبس جاكيت أبدأ باليمين، بلبس الشراب الخفين أبدأ باليمين، ألبس الجزمة مثلا ألبس اليمين أولا. وكل ما كان فيه نزع تكريم يبدأ فيه بالشمال. مثل واحد ينزع ثوبه فهو سينزع زينته فيطلع يده اليسرى أول، يخلي اليمنى هي اللي تبقى آخر شيء. إنسان سيخرج من المسجد يبدأ باليسار لأنه ينزع تكريما، أنت كنت مكرما في المسجد ولا تزال مكرما خارجه لكنك المسجد أفضل. أراد أن يدخل إلى الحمام إلى الخلاء، هذا ليس مكانا مكرما نقول ابدأ باليمين، فيبدأ باليسار عند خروجه منه يبدأ باليمين وهكذا. فالسنة عند الانتعال ونحو أن يبدأ باليمين. فضل يا شيخ فؤاد نستمع. كرمك الله يا شيخ. حديثنا الليلة صراحة مليء بالسنن المهجورة للأسف، وما أود أن أنبه عليه أنه يعني نحن الشباب أحيانا نغفل عن أداء السنن ونظن أنه لابد أن إمام المسجد هو صاحب السنة ومطبق السنة، يعني نحن كأننا لسنا يعني متبعين ومخاطبين. فالمفترض أنه نحن الشباب أيضا يعني دورنا في إحياء السنن أن نطبقها، هذا جزء من نشرها يعني. أحسنت أحسنت فؤاد. ناخذ اتصال حسين ثم أعلق على كلامك. أخي حسين من العراق تفضل. السلام عليكم. مرحبا بأهل العراق. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك خير؟ يا مرحبا يا حسين، تفضل. الله يحفظك حسين. أنا سكير من المحبين لك. الله يجزيك خير، أسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من أحبابه يا رب العالمين. حسين، ما هل هناك شيء من تفضل شيخ. شيخ أنا أسألك يعني بالله وبفضل الله عليك يعني أنت العيدي. أبشر إن شاء الله، وأنت أدعو لنفسك إن شاء الله وأنا أدعو لك يا حسين إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير، الله يحفظك. طيب عبد المجيد تفضل. ألو. مرحبا عبد المجيد تفضل. الله يحفظك. الله يخليك. مرحبا عبد المجيد تفضل. الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ حبيت أشارك بس صلاة الوتر شلون عدد ركعاتها ومتى وقت انتهاءها؟ جميل، هذا سؤالك جيد. يعني تريد أن واحد يتلخبط. أحسنت. أحسنت. الله يجزيك خير، بارك الله فيك عبد المجيد. طبعا ذكروني أجاوب عن عبد المجيد حتى بس ما يروح علينا سؤاله. كلامك جيد فؤاد، وهو أن بعض الناس يظن أن الذي يطبق السنة فقط هو الإنسان اللي إمام مسجد أو الملتزم بالدين. يقول أنا عندي تقصير في بعض مسائل الدين، أروح أطبق سنن خلعنا علينا بين القبور، انتعال باليمين، أنا يا أخي عندي معاصي كثيرة خلني أتوب منها بعدين أبدأ في هذه الصغار. نقول يا أخي الدين يصح أن تبدأ في هذه الصغار وإن كان عندك شيء أكبر منها، لا يمنع أن تجمع ما بين هذا وهذا. طيب نعود إلى ذكر بعض السنن. من ذلك أيضا إلقاء السلام قبل مفارقة المجلس. فالغالب أن الناس متى يسلمون؟ إذا جاءوا، صح؟ إذا دخل قال السلام عليكم وجلس. إذا أراد يذهب قليل من يقول السلام عليكم، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه الترمذي. شوف كيف الوزن فيها. وكذلك من السنن ختم المجلس بكفارة المجلس. ما هي كفارة المجلس يا عبد الرحمن؟ سبحانك اللهم. سبحانك اللهم الحمد. ارفع صوتك. سبحانك اللهم وبحمدك. بحمدك. أشهد أن. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت أستغفرك. وأتوب إليك. وأتوب إليك. أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الإمام أحمد. فهذا بلا شك أيضا يدل على فضل أن الإنسان يطبق مثل هذه السنن. من السنن المهجورة اليوم زيارة المقابر. فؤاد، متى آخر مرة دخلت المقبرة؟ والله يمكن شهرين. دخلتها لسبب يعني دفنتم واحد؟ ايه، شخص معين. لسبب معين. طيب قبل يعني هذا الشخص كان عزيزا عليك أو كذا ولا لا؟ لذلك ذهبت لدفنه. قبل أن تدفنه هل حدثتك نفسك يوما كذا ما عندك شغل قلت بدل ما أروح أجلس لي في كافي شوب ولا أتمشى على الكورنيش خلني أذهب للمقبرة؟ حقيقة لا شيخ. عبد الرحمن متى آخر مرة دخلت المقبرة؟ والله دخول يا شيخ حقيقة ما في، لأنه أغلب المقابر في جدة مغلقة. بس في سنة حسنة لاحظتها أنه في بعض الإخوان وضعين لوحة فيها الدعاء اللي يقال أثناء المرور بالسيارة من جنب المقابر أو أثناء الدخول. فأنا أشوفه سنة حسنة موضوع زي كذا. جميل. محمد بصراحة تقريبا يعني يمكن آخر مرة قبل شهر، وكان برضو الغرض من الغرض معين دفن الإنسان. لكن قليل من الناس اليوم من يذهب إلى المقبرة هكذا ليتذكر الموت ويرقق قلبه ويذكر نفسه بالآخرة، وأن هذه الحفرة يوم من الأيام أنا قد أدخل فيها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية قال: فإنها تذكركم بالآخرة، رواه مسلم. لاحظ كيف يعني، لذلك من السنة زيارة المقابر. هذا يعني قليلة جدا صراحة. أحسنت جداً، وهي مجرد قليلة. الناس غالبا لا يدخلون المقابر إلا لسبب دفن، أيضا دفن قريب له، يعني لا يمكن قليل من يصلي على ميت ما يعرفه ويذهب ويدفنه معهم، لا، يدفن إذا كان عم، خال، صديق، جار، ابن عم ونحو ذلك. أما الذهاب إلى القبور والتأمل فيها وتذكر تحت التراب ولو كل فترة، يعني بلا شك أن هذا فيه فضل. نعم أخي عبد الرحمن. تفضل. نعم اخي عبد الرحمن. الو. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ما اسمع زين يا شباب. الو. اي نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضل عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك يا ولدي، تفضل. والله يحفظك بالله. بارك الله فيك عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن، وش عندك مشاركه؟ يا شيخ بالله انت ترى صغير يا شيخ. اي. أبيك تزورنا عرعر تلقي محاضر. إن شاء الله أبشر، إن شاء الله أزوركم في عرعر. الله يكرم. أبشر يا عبد الرحمن. إن شاء الله إن شاء الله أبشر إن شاء الله. عبد الكريم تفضل. ليت شباب اللي يتكلم يعني يعطينا في موضوع الحلقة. تفضل عبد الكريم. طيب نعود إلى ما كنا فيه. من السنن المهجورة أيضا كشف بعض البدن ليصيبه المطر. سمعتوا بها قبل؟ نعم. أنك لما تصير تمشي وينزل مطر تحسر عن ثوبك هكذا ليصيبه المطر، وتحسر ربما عن غترتك وطاقيتك تجعل المطر يصيبك. النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس يقول: أصابنا مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل، رواه الإمام مسلم. هذا أيضا من السنن طبعا، إلا إذا كان فيه برد شديد. يعني إحنا ما ندعو الناس أيضا، يعني احنا ما نسوق لأدوية الانفلونزا، لا، يعني اذا كان فيه هواء شديد مثلا او برد او كذا لا يفعل ذلك. الله تعالى يعني نهى ان يضر الانسان نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. لكن احيانا ما يكون في ما في برد ما في هواء ولا في هواء ايضا على الانسان، وايضا هو في موضع لا يضره ذلك. لذلك حتى لو انا في مطر خفيف وانا في السيارة اطلع يدي يا اخي مع النافذة وأخلي يصيبني المطر، يعني حديث عهد بربه، وأمسح على وجهي. الله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أختي مليحة تفضلي. تفضلي. الله يحفظك يا أختي. بخير ونعم، الله يحفظك. أهلا وسهلا شيخ. بدون زحمة أنا أحب أسألك سؤال. نعم أسمعك. تفضلي. نعم، بالنسبة إلى قراءة القرآن، يعني صار يعني هسه داخل هاي الحلقة لو ما يعني ما متطرقة على هذه حلقتكم. والله ما فهمت السؤال. فهمت. نعم. قراءة القرآن. قراءة القرآن إيش؟ أي نعم، يعني أنا يصير يعني أشارك فيها. ما فهمتك. إذا عندك شيء خاص بالحلقة أعطيني إياه. يعني حلقتكم بخصوص شنو؟ يعني بدون صحبة. بخصوص سنن مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها عليه الصلاة والسلام. خلاص تذكري شيء وبعدين اتصلي مرة ثانية. بارك. أخي أحمد الأردن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أحمد. والله أنا أحبك في الله. الله يجزيك خير يا أحمد، بارك الله فيك. والله عندي ملاحظة بخصوص البرنامج، يعني ما راح تكون إضافة، ولكن شيخ إنه قبل ما نتحدث مثلا عن السنن، حسب جدوالي يعني في الدنيا وشايف الشباب، والله الفرائض حتى نفس الفرائض اللي من رب العالمين تاركينها كثير من الشباب. أحسنت، صدقت صدقت يا أحمد. ونأمرهم وفي الجامعات وفي العمل وفي وين ما نروح، يعني صرت أحس إنه حديث الرسول بدأ الإسلام غريبا وعيد غريبا، صرت أعيش بصراحة. صحيح. والواحد يروح صراحة يعني يقعد مع نفسه يكون مكبوت، انه يأمر الناس والشباب واصحابه والجميع يعني ما بقى الصدقة الأذى يكون في الطريق لما نزيحه تلاقيهم الناس يعني تستعجل حتى الأذى في الطريق. سأعلق على هذا، الله يجزيك خير يا أحمد. عندي ملاحظة صغيرة شيخ، اتفضل. علمت انك يمكن تيجي عندنا على الأردن يوم الأيام القادمة. نعم، خصوصا على جامعتي راح اكون ان شاء الله اشوفك فيها ان شاء الله. انه لو تتحدث عن الصلاه ابشر وترغبهم فيها احسن من ابشر ابشر من غض البصر ومن غيره. ابشر ابشر ابشر والله الشباب ما تصلي ابدا يعني. ابشر يا احمد ان شاء الله تعالى، الله يكرمك يا ابني، الله يجزيك. شباب تعطونا فرصه بس نكمل شويه. طبعا هو كلام الاخ احمد مهم، وهو ان الكلام عن الفرائض ايضا هو كلام مهم. نحن تكلمنا عن الفرائض مرارا، تكلمنا عن الصلاه، تكلمنا عن صلاه الجماعه، تكلمنا عن صلاة الفجر، تكلمنا عن الحجاب إلى آخره، لكن أيضا لا ينبغي إغفال مثل هذه الأمور، وأن نصبح دائما نعيد نفس المواضيع. نحن نريد أن نرتقي بالناس، تكلمنا معكم عن الفرائض، صليتوا الحمد لله، إذن خذوا السنن التي بعدها، ولا نبدأ نشغل أنفسنا بالذين لم يقبلوا منا ونبدأ نقول إلا الصلاة الصلاة الصلاة، خلاص ما احنا صلينا يا أخي، عطنا الذي بعدها. فكذلك يعني الموازنة بين هذا وهذا هو أمر مهم. من السنن أيضا المهجورة رد التثاؤب. عدد من الناس اليوم إذا تثاءب وضع يده على فمه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرد، يعني أصلا يمنعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التثاءب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان منه. متفق عليه. إذن السنة أن يرد أساسا. بعض العلماء يقول هذا خاص بالصلاة، وبعضهم يقول لا إنه عام لهذا ولهذا. من السنن أيضا الصدقة الجارية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب الصدقة الجارية أنواع. طيب إيش يا شباب أسهل صدقة جارية ما تكلف ممكن أفعلها؟ مثل إيش؟ تمية الأذى عن الطريق مثلا. طيب لا، نبغى صدقة جارية تبقى لي بعد موتي. المشاركة في بناء المساجد، أما ممكن بكيس أسمنت أو أحسنت. جميل، المشاركة بأي شيء في المسجد جميل، أو التبرع في جمعيات تحفيظ القرآن مثلا. أحسنت. ومنها أيضا أن يوزع مصاحف. يعني أحيانا يقول لي بعض الناس يا شيخ أنا إنسان فقير وعلى قد حالي وتوفي أبي وأود أن يعني أعمل له صدقة جارية، فأقول له طيب اشتري 10 مصاحف وضعها في المسجد بنية أنها لأبيك، أو اشتري كتبا. فالمصحف يعيش أحيانا 20 سنة 30 سنة، المصحف يعتبر صدقة جارية. أو ما مثلا برادة يجعله مياه. برادة مياه يضعها عند مسجد، يضعها في مكان عام في سوق بحيث أنه يشرب منها الناس. بلا شك أن الإنسان بإذن الله يؤجر على مثل هذا. تفضل. مساعدة الجمعيات الخيرية في تخريج حفاظ القرآن الكريم. أحسنت، أيضا هذا أمر مهم فعلا وهو من الصدقات الجارية. من السنن المهجورة اليوم الصدقة عند التوبة. يعني أنا مثلا فرضا كان لي مثلا علاقة محرمة بفتاة ثم سمعت موعظه كذا وتبت إلى الله، ليس السنة فقط أن أترك هذه المعصية وأهجرها، لا، بل السنة أن أتصدق عند التوبة. هذا مما يزيدني ثباتا. يدل على ذلك قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه. فما هي قصة كعب وكيف كانت توبته؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سنحدثكم به إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أنا أفرح باتصالاتكم ومشاركاتكم، إنما أرجو رجاء حارا حتى نستثمر وقت الحلقة قدر الاستطاعة، يعني أن تكون المشاركة في موضوع البرنامج، أن ندخل في المشاركة مباشرة. غيرها من الأمور يمكن أن ترسل إلي على هاتفي الخاص. هاتفي الخاص معروف، يعني لو تدخل الانترنت تكتب رقم جوال محمد العريفي طلع لك على طول رقمي، يمكن أن ترسل إلي في موقعي وتصل إلي. أما حقيقة يعني أن نبدأ ندخل في مواضيع أخرى، صحيح إن شاء الله أنها مفيدة، لكن نريد أن نحقق الفائدة كاملة من الموضوع الذي نطرحه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. طيب سأتكلم كلمتين عن هذه ثم أستمع إليك عبد الرحمن. طبعا الصدقة عند التوبة، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن معركة تبوك ثم لبث 50 ليلة ثم أنزل الله تعالى التوبة عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إليه ثم تاب عليهم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بقبول الله تعالى لتوبته، وتصدق كعب بشيء. فالسنة أن يتصدق الإنسان بشيء عند توبته. كذلك من السنة كتابة الوصية، كتابة الوصية. قليل من الناس اليوم مع الأسف من يكتب وصيته. أنا سرني شخص قبل كم يوم صلى معي في المسجد وقال يا شيخ إن أبي توفي فجأة وعمره 47 سنة، شباب يعني، يقول جالس معنا نشرب قهوة ونسولف وفجأة سبحان الله جاءه ضيق هكذا، يقول وكان جدي موجود، وجده يعني أيضا ليس شيخا كبيرا في 100 سنة، جده متماسك لا يزال في قوته، وابنه عمره 47 يعني يمكن عمر الجد 70 سنة مثلا يمكن أو قريبا منها، لا يزال متماسكا. فسقط الأب على صدر أبيه اللي هو الجد ومات. يقول فجأة مات وهو في عمله ومدير. يقول فكانت فاجعة علينا، وبدأنا نبحث في بعض أوراقه نجمعها وكذا. يقول فوجدت ظرفا مغلقا ففتحته فإذا هي وصيته كاتبها من منذ 12 سنة، عام 1419، تخيل يعني عام 1999 تقريبا. فيقول سبحان الله وعجبت أن أبي كتبها وهو كان عمره في ذلك الحين تقريبا 35 سنة، وكان كتب وصيته وحطها، ما أدري الموت متى يهجم علي. يقول وقد تكلم فيها عن وقف البيت وعن يعني أن يكون وقفا لله، المزرعة أن تكون بالطريقة الفلانية إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أنا كاتب وصيتي يا جماعة الآن يمكن من أكثر من 10 سنوات، حاطها في جهة ما في يعني منبه عيالي هذه الوصية ولا أحد يقراها، ومغلقة في مكان معين. فبحيث أنك يا أخي لو هجم عليك الموت وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان فتعلم يعني ماذا يفعل بمالك، ماذا يفعل بأولادك، توصي على أشياء معينة. فأنا أوصي حقيقة الجميع أن يكتب وصيته. لا يعني أنك إذا كتبت الوصية الضحى بتموت بعد الظهر، لا، إنما هي فقط لأجل لو هجم عليه الموت أن يكون يعني له وصية يعمل بها. تفضل يا عبد الرحمن نستمع إليك. بعض الشباب يا شيخ يتحرجون من أداء بعض السنن خاصة في وجود أقرانهم، فأتمنى أسمع رأيك في الموضوع يا شيخ. والشيء الثاني، بعض الشباب يعني حريصين أنهم يكتبون خطط لحياتهم بالنسبة للتحصيل الدراسي للوظيفة للمشاريع، بس أنه حقيقة أنهم قاعد ينسون موضوع الوصية. أحسنت. طبعا مسألة أيضا التحرج هو أمر مهم، التحرج من فعل السنن أمام الآخرين هذا أيضا يدل على عدم ثقة الإنسان بدينه وثقته بإيمانه. يا أخي افعل السنة أمام الناس وأخبرهم أن هذه سنة، ما المانع أن الإنسان يستعمل مثلا يطبق سنة المطر، يطبق سنة الانتعال في وقت معين، تحنيك المولود وغيره، وينبه الناس إلى أن هذه سنة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسأنبه عن نقطة ثانية بعد ما نمشي قليلا. من السنن أيضا المشي حافيا أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، رواه مسلم. يعني الإنسان أحيانا يمشي حافي في الحوش مثلا، في البيت إلى آخره، في البر يمشي حافيا. يقولون وهذا نافع للقدمين، والآن في بعض أنواع العلاج عن طريق المشي حافيا ترى، ويعني أحسنت، على الرمل أحيانا ونحوه. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا منذ يعني أكثر من 1000 سنة لأجل يعني مثل هذا النفع. دعني أدخل معكم مع شيء من سنن الصلاة ثم عاد سأرجع إليك يا محمد. من السنن في الصلاة صلاة النافلة في المسجد في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري. وجاء في حديث آخر أن الصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد كما تفضل صلاة الفريضة في المسجد عن فضل صلاتها في البيت. فهمتوا كيف يعني؟ يعني صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد بكم درجة؟ 27 درجة. أليس الصلاة مع الجماعة الفريضة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت ب27 درجة؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. كذلك صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد 27 درجة. يعني إذا صليت الظهر في المسجد فارجع إلى بيتك وصلي النافلة، صليت المغرب في المسجد ارجع إلى بيتك وصلي النافلة. كذلك من السنن التي تكاد أن تكون مهجورة التبكير لصلاة الجمعة. كثير من الناس اليوم، أنا خطيب جمعة وأرى الناس، كثير منهم مع الأسف ربما لا يدخلوا إلى المسجد إلا بعدما يعني أنتصف في الخطبة الثانية، أو ربما لما أبدأ أختم الخطبة الثانية يبدأون يدخلون. طيب أين كنتم يا أخي؟ أين كنتم يعني من قبل الخطبة؟ لهالدرجة مشغولين؟ ما عندكم وقت تبكرون إلى المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني تنظف جيدا، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغو، يعني لم يتحدث أو كذا، كان له بكل خطوة سنة أجر، بكل خطوة سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الترمذي. شوف الفضل العظيم، كلما بكر الإنسان أكثر. يعني لو جاء مثلا الإنسان قبل خطبة الجمعة مثلا من الساعة 8 صباحا، ما في مانع 4 ساعات قبل الصلاة أقرأ قرآن. يا أخي لو عندك اختبار، عادة أيام الامتحانات أنا أراهم في الجامعة عندي، الامتحان يبدأ الساعة 8، الطلبة من الساعة 6 وهم في بل بعضهم والله يأتي قبل لا تفتح بوابة الكلية، وهو في سيارته قاعد يذاكر ويشرب الحليب ولا عصير ويذاكر الصبح، وجاي قبل الوقت بساعتين، فيعني حرصا على الاختبار. ثم إذا قلت له يوم الجمعة بكر، قال يا أخي لماذا أبكر؟ طيب حصل مثل هذا الفضل. كذلك من السنن صلاة الاستخارة. يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. صلاة الاستخارة هي ركعتان يصليهما الإنسان إذا هم بالأمر. يعني أنا هممت أني أسافر، هممت أني أشتري سيارة، هممت أني أترك وظيفتي مثلا، أو أتوظف في وظيفة جديدة مثلا، أو أتزوج أو نحو ذلك، فيسن أن أصلي ركعتين، ثم بعدما أسلم منهما أرفع يدي أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخر الحديث في ذلك. طيب عطنا يا محمد اللي عندك بعدين أكمله مع عندي. الله يعطيك العافية. حنا بالنسبة للنقص اللي حاب أنا أني أشارك بها اللي هو مسألة أنه كيف ممكن أن أصل هالسنة في الشباب. بمعنى آخر قد يكون الآن الشباب ممكن يسمعونا بمعنى والله أنا أتمنى أن أصلي صلاة الوتر بس تروح علي، أو أقدر أو أنام بدري مثلا، أو أنشغل بأمور مهمة في حياتي، فبالتالي ما بيكون في ممارسة لهالسنة. طبعا حتى يكون هو عنده الإرادة لهالسنة ويقدر يمارسها إن شاء الله، لابد أن أول حاجة يعرف أنه يكون واعي بعظم هذه السنة عند رب العالمين. أحسنت. بعد كده يكون عنده رغبة جادة وحماس حتى يقدر يمارس هالسنة. حلو. وفي نفس الوقت يمارسها يعني على الأقل، هم أكدوا علماء النفس أنه أثناء ممارسة أي عادة، طبعا السنة هي عبارة عن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعود عليها من فترة. أحسنت. فبالتالي حتى أنت تأصل هالعادة فيك لابد تمارسها على الأقل من 6 إلى 21 يوم بشكل مستمر بدون تقطع، لأجل أن تتعود عليها، على هذه العادة بالحماس والرغبة الحقيقية حتى أنت تمتلك هالعادة. جميل. يعني حتى مثلا في الاستيقاظ لصلاة الفجر مثلا، لو الإنسان استيقظ 21 يوم متواصلة، نعم، ينطلق بعدها؟ نعم، في الأغلبية العظمى من الناس هي 21 يوم، قليل جدا اللي 6 أيام يتعود على عادة وتكون متأصلة فيه. إلى 21 أكد علماء النفس أنه هذه بيكون قمة التأصيل العادة في الشخص. يعني حتى مع أولادك ومع غيرهم إذا عودتها على شيء 21 يوم أن يفعله خلاص انطلق بشكل لا واعي ممكن يعملها. ممتاز. أنا مجرب هالشيء عندي. كيف جربت؟ يعني بحكم أن لي فترة مطلع على البرمجة الغوية العصبية ففي دراسات أنه أي شيء بالتكرار بيصير عادة، بيصير خلاص شيء طبيعي ما يصير في أي معاناة. يتعود عليه وخلاص يبدأ يفعله دائما. أغلب المشكلة عندي سبب شيخ تلاحظون أغلبهم ما هو مقدم على الأمور هذه باستمرار، فبيعاني دائما، بيغيب يومين ثلاثة شهر شهرين بعدين يرجع يحاول، ما استمر لغاية أعطى المحاولة فترتها الكاملة. أيضا تعليقا على أخوي عبد الرحمن، لابد يكون في إرادة حقيقية إنك تمتلك هالعادة، الإرادة والحماس. جميل. هذه مساعدة ومهمة جدا في بداية إقامتك أو إحيائك للسنة. في نقطة بس أفن الشيخ. إذا كانت عادة هل تصبح عبادة؟ لا، هو يقصد طبعا محمد عادة أنك نفسي. تعود نفسك أن تجعلها في برنامجك اليومي. نعم. أني مثلا أفعل صلاة الضحى، أني أفعل كذا، وإلا بلا شك أن الأصل أنه يتعبد الله تعالى بها. نأخذ أم أحمد بس بعدين نعود إليكم. أختي أم أحمد تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي نقطتين يا شيخ. تعقيبا على المشي حافيا إلى المسجد. أيه؟ روي عن أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه كان يمشي إلى صلاة الفجر حافيا، فأثار هذا الشيء فضول هذا الطالب، فبحث فوجد أنها من السنن المندثرة. فسبحان الله. يعني الله يجزيك. النقطة الثانية السواك عند النساء، يعني النساء عندنا يعني نادرا ما تجد امرأة تستخدم السواك. أحسنتي، صحيح، هذا مهم أيضا. جميل. وشكرا لك. الله يجزيك خير أم أحمد، الله يحفظك. هشام تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم الله. السلام ورحمة الله. مرحبا يا هشام. جزاكم الله خير يا شيخ على هذا الموضوع. الله يجزيك خير هشام، بارك الله. طبعا أنا من المعلومات المتواضعة في من السنة المهجورة المتعلقة بالسفر اللي هو الصلاة في ركوب الطائرة أو السيارة على أي وجه كان. أحسنت أحسنت، تنفل. هذه إحدى النقاط. ثم الصلاة في المسجد عند العودة من السفر في أي مسجد من أحياء المدينة. أحسنت. وعدم الدخول إلى البيت ليلا إلا بإذن، بس يمكن في الوضع الحالي تغيرت الأزمان. إذا كان أيضا أخي الكريم الاضطجاع بعد أذان الفجر وصلاة ركعتي سنة الفجر في البيت، الاضطجاع على الأرماد كان خاص بالرسول أو على جنب الأيمن. نعم، الاضطجاع قبل الإقامة. أي كذلك يا أخي الكريم من السنن السلام على الصبيان في الشارع. جميل جميل، هذه مهجورة جدا. والتكبير، الجهر بتكبير العيدين في الأسواق. جميل، أيضا من السنن المهجورة. وما أدري برضو المكوت عند بعد دفن الميت، هذه كانت خاصة بصحابي. أحسنت، بعمر بن العاص. نعم، الاحتباس عند قبره قليلا، مقدار ذبح جزور وتوزيع على المسلمين. أحسنت، هذا ما يعني أذكره حاليا يا شيخ، ونشكركم على الله يجزيك خير هشام. بلا شك أنت أفدتنا أيضا بفوائد هي غير موجودة معنا. الله يجزيك خير ويبارك فيك. طبعا كلام الأخت محمد أن من السنة أن يمشي حافيا من البيت إلى المسجد، أنا لم أقف عليه أنه تحديده من البيت إلى المسجد، إنما الحديث الذي جاء هو يعني أنه أمرنا أن نحتفي أحيانا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، ولم يخصصه أن نحتفي من البيت إلى المسجد إلى كذا، لا. فلو الإنسان احتفى أحيانا خاصة إذا كان ما في مضرة عليه، يعني ما في مسامير ولا حر شديد أو نحوه، وربما لو فعلها الإنسان أيضا إذا كان على تراب بحيث أن يكون أيضا فيه نفع للبدن وللقدم، بلا شك هذا بإذن الله يكون يعني موافقا للسنة. بالنسبة لصلاة الاستخارة قبل أن نتجاوزها، انتشر عند بعض الناس، والعجيب سبحان الله، اليوم وأنا جاي بالطيارة إلى جدة كانت في المضيفة أظنها باكستانية، فجت تسألني عن الاستخارة وتقول لي أني أنا سأتزوج وزوجي اشترط علي ألا أبقى في هذه الوظيفة وأنا أريد أن أصلي الاستخارة، فما هي الاستخارة؟ فشرحتها لها، ثم قالت يعني أنا إذا استخرت أرى في المنام ما سوف يقع لي، يختار الله تعالى لي. هو منتشر يعني، لاحظ باكستانية وتقول لي يعني أنا سأيولسي دريم إذا نمت أشوف لي منام. فمنتشر عند الناس أن الاستخارة إذا استخرت مثلا أنا اللهم إني مثلا أستخيرك إني أتزوج فلانة أو ما أتزوجها، يعقبها رؤية على طول. إيه، فيعقبها على طول بالنوم رؤية إني والله أنا رأيت في النوم إني ألبست دبلة، ولا مثلا مع أن الدبلة يعني كثير من أهل العلم ينهى عنها، أو مثلا إني أنا جالس معها ولا أتمشى فيها أقول خلاص إذا الله اختارها لي. فإذا لم أرها في المنام معناه أن الله لم يختار ذلك، لا، ليس شرطا أن يرى مناما، إنما يقذف في قلبه شيء. يعني أكون أنا مثلا متردد أسافر لهالمكان أو ما أسافر، أسافر فأستخير ثم تطمئن نفسي إلى السفر وأرتاح وأشعر سبحان الله أن أموري تيسرت والحجز تيسر ووجدت تخفيض تذاكر، تيسرت الأمور وارتاحت نفسي، نقول هذا لأنك قلت في دعائك إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فتجد أن الله تعالى إذا استجاب لك أبعده عنك وأبعدك عنه. فتقول مثلا يا أخي أنا كنت مقرر أني أسافر وسبحان الله يا أخي أنا تراجعت عن هذا القرار. نقول ليش؟ تقول يا أخي اكتشفت أن الجامعة التي أنا سأسافر إليها غير جيدين في التدريس، اكتشفت أن مثلا أن وظيفتي بعد ما أرجع هي أقل راتبة من الوظيفة التي أنا فيها الآن. فسبحان الله، إما أن يبدر لك أمور كانت خافية عليك أو أنك نفسيا لا ترتاح إلى هذا الشيء، وهذا معنى الاستخارة. وإذا لم يستطع الإنسان أن يقرر شيئا بعد أول استخارة فلا بأس له أن يعيد الاستخارة مرة أخرى. يعني أنا استخرت ولم أرتح إلى شيء معين، أعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ورابعة. وكذلك هل يجوز أن يستخير عن شيئين في صلاة واحدة؟ هذا سؤال كان جيد. يعني مثلا أقول اللهم إن استخير، اللهم إن كنت تعلم، الحديث يقول أن هذا الأمر خير لي في دنيا، هل يجوز أن أقول اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة وسفري إلى هذا البلد وزواجي من فلانة مثلا ومشاركتي لفلان في تجارته خير لي في ديني ومعاشي، بدل ما أصلي ركعتين ركعتين لكل موضوع، لا أنا ركعتين فقط جمعت فيهما أربعة مواضيع، هل يجوز؟ الصحيح أن ذلك جائز، الصحيح أن ذلك جائز، وأنه في الاستخارة يجوز له أن يجمع ما بين، أحسنت، بين موضوعين وثلاثة وأربعة. فإن لم يستقر نفسه بعد الاستخارة على شيء فإنه يعيد الاستخارة مرة ومرتين ولا بأس عليه في ذلك. من السنن أيضا التي تكاد أن تكون مهجورة الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد التحيات لله ثم قال ثم ليتخير من المسألة ما تشاء، ثم لتختار من المسألة ما تشاء، رواه مسلم. فمن أوقات ومواضع إجابة الدعاء ما بين نهاية التشهد إنك حميد مجيد وما بين السلام من الصلاة، فإن هذا وقت لإجابة الدعاء. نقول في هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لتختر من المسألة ما تشاء، إذن ادعو الله تعالى في هذا الوقت. هذا أيضا من السنن. كذلك من السنن نبه عليها أخونا هشام قبل قليل، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. ماذا نقصد بصلاة النافلة؟ مثل إيش؟ الركعات التي بعد الصلاة. مثل، لا هو طبعا المسافر لا يصلي نافلة التي بعد الصلاة مباشرة، لكن لو أراد يصلي الوتر، أراد يصلي الضحى هو مسافر، واحد مثلا مسافر مثلا راجع مثلا للرياض أنا مثلا، وأنا على كرسيي أريد أني أصلي الوتر حتى أول ما أوصل للرياض أنام، هل يجوز أن أصلي الوتر وأنا في الطيارة؟ نعم يجوز. طيب هل يجب استقبال القبلة؟ لا يجب، لا يجب. في النافلة لا يجب، وعلى الراحلة، وأنا على الراحلة أيضا. أما إذا كان في غير الراحلة فيجب، لكن وأنا على كرسيي وكرسي القبلة مثلا شرق وأنا متجه غرب أو شمال يجوز أن أقول الله أكبر وأنا على الكرسي وتصلي وأبدأ الصلاة وأصلي النافلة، وهذا سنة. نأخذ من الجزائر مدام تنتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، تفضل أختي أم رفيدة. نعم أخي، شوف من السنة المهجورة والله أعلم أربع ركعات قبل صلاة العصر. أي نعم صحيح، صدقتي. والصلاة بعد الوضوء، وصلاة الركعتين بعد الوضوء. نعم بعد الوضوء، والوضوء قبل النوم. نعم، والنوم متوضئا. صحيح، النوم متوضئا. نعم، وصلاة قراءة سورة الملك والسجدة قبل النوم. أحسنتي، صحيح. وأطلب دعاء لكل المسلمين والمسلمات. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، جزاكم الله خير. أخوي سعد تفضل. أخوي سعد، السلام عليكم. مرحبا يا سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك يا سعد، تفضل. الله يحفظ. شيخ ألو. إيه تفضل، أسمعك، تفضل يا سعد. ألو. طيب ألو. اتصل مرة ثانية، يبدو أنه ما يسمع صوتنا يا شباب. طيب أيها الأحبة الكرام، احنا الوقت معنا يعني يسحب بساطه بسرعة، هذا هو الفاصل الأخير لنا، بعده سنعود إليكم. يبقى معنا قرابة 14 دقيقة، بين يدي أكثر من 50 سنة أيضا مهجورة، وأيضا التعليق على اتصالات إخوتي وأخواتي، فلعل الله ييسر ذلك أو نجعل في حلقة ثانية هذا فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حب لا نزال نحاول أن نمشي، يعني أن نتدارك ما تبقى معنا من وقت لأجل أن ننتهي من الأوراق التي بين يدينا التي فيها السنن. تكلمنا عن صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وقلنا أنه يجوز أن يصلي ويستقبل أي جهة حتى لو تحولت به راحلته. كذلك من السنن التسوق عند القيام للتهجد. إنسان قام بيصلي الوتر آخر الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك، رواه البخاري. كذلك من السنن الصلاة إلى سترة، وهذه تكاد أن تكون مهجورة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، الذراع يا جماعة من الأصابع هنا إلى المرفق، يعني قريب من 40 سنتيمتر تقريبا، يعني يجعل بينه وبين الجدار تقريبا متر ونص إلى يعني قريب من هذا المقام ويصلي. السنة أن يجعل سترة دائما، فإن الشيطان يقطع عليه صلاته، وهذا أمر مهم مع إلصاق الكعب بالكعب بين المصلين في الصف، وهذا أيضا من السنن المهجورة. لذلك حتى لو أنا في بيتي بأصلي، من السنة لي وأنا في بيتي بصلي أني أجي وأصلي إلى سترة إلى الجدار في المسجد. كثير من الناس اليوم إذا انتهى من صلاته قام ورجع ثلاث أربع صفوف، الله أكبر وكبر. طيب يا أخي صلي إلى سترة، تعال إلى درج مصاحف، تعال إلى مثلا عمود، إنسان جالس يقرأ قرآن وصلي وراءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويقول في حديث يقول لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، مما جعل بعض العلماء يقول إن السترة واجبة، فينبغي أن نحرص على هذا. حتى الأخوات في البيت إذا أرادت أن تصلي السنة لها تصلي وأن تجعل أمامها سترة، يعني تجعل أمامها الجدار، درج مثلا، تصلي أمام أي شيء بحيث أن يكون ما بينها وبين سترتها يعني الذي يكفي لسجودها وزيادة شبر مثلا أو شبر ونصف، بحيث أنه يكون يدنو منها كما جاء في الحديث. من السنن المهجورة الصلاة بالنعال أحيانا، في حديث ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، رواه الإمام أحمد. وجاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. لكن اليوم هل يناسب تصلي بنعليك في المسجد؟ يعني اليوم صعب أن تصلي لأن في فرش وكذا، لكن لو كان الإنسان في بر صحراء في بيته أحيانا وصلى بنعليه فإن هذا سنة. أو مثلا في الطائرة بتصلي، صلي بنعالك. في السوق مثلا بتصلي، فرشت لك مثلا سجادة أو الجاكيت أو كذا، تصلي في سوق أو في حديقة، صلي بنعليك، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان في الحرم وصلى في الشارع مثلا أو في مسجد آخر وكان في زحام وصلى في الشارع فصلى بنعليك، كل هذا جائز. كذلك من السنن جلسة الاستراحة. هل سمعتم بجلسة الاستراحة يا شباب؟ حقيقة لا، ما سمعتوها من قبل. طيب جلسة الاستراحة هذه تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. يعني أنا مثلا ساجد في الركعة الأولى السجود الثاني، المفروض ماذا أفعل؟ أقوم للركعة الثانية صح؟ السنة ألا أقوم مباشرة، أجلس جلسة استراحة خفيفة مثل جلسة التشهد ثم أقوم للركعة الثانية. قد سمعت بهذه محمد؟ صراحة لا. وكم المدة اللي ممكن تبصر؟ قصيرة، بس يجلس هكذا ويقوم مباشرة. وكذلك في الركعة الثالثة إذا انتهيت من السجود في الركعة الثالثة ما عندي تشهد، عندي قيام للركعة الرابعة صح؟ مباشرة أجلس جلسة خفيفة ثم أقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا، ويعني العلماء لهم خلاف هل هي دائما أم أحيانا، الذي يترجح الله تعالى أعلم أنه تفعل أحيانا، فيكون من باب متابعة السنة. كذلك من السنن التنويع في قراءة دعاء الاستفتاح. أكثر الناس ما يحفظون إلا دعاء الاستفتاح واحد، وهو دعاء الاستفتاح يا شباب اتقوا الله. سبحانك الله سبحانك سبحانك سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا إله غيرك. طيب ورد هذا، ورد أيضا اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، وورد اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره، ورد أحاديث كثيرة في دعاء الاستفتاح. فيسن للمرء أن يفعل مثل ذلك، يعني اليوم أنا ذكرت هذا الذكر غدا، حتى لا أدع شيئا من السنة مهجورا، أن أطبق السنن قدر المستطاع. منها كذلك السنن وذكرت أختنا أبو أم رفيدة قبل قليل، صلاة ركعتين بعد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. شوف الحديث كيف جميل. بقي معي عدد حقيقة، بقي معي ثنتين أقولها ثم نخرج إلى مشاركات إخواننا. كذلك قراءة سورة الإخلاص والكافرون، متى السنة أن نقرأ سورة الإخلاص في الركعة الأولى قل الله أحد، وفي الثانية نقرأ قل يا أيها الكافرون؟ ما هي الصلوات في سنة الفجر؟ الفجر وسنة المغرب. المغرب وكذلك في سنة عند صلاة ركعتين خلف المقام، نعم. بعد الطواف ونحو ذلك. كذلك من السنن المهجورة رد المصلي للسلام بالإشارة. يعني أنا الآن أصلي مثلا محمد يقول لي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ لا وأنا أصلي ما لا أثناء الصلاة يرد بالإشارة كيف، وأنا أصلي قال السلام عليكم، ورد ثلاث صيغ. زين، الصيغة الأولى أنا أرد برأسي هكذا. زين، يعتبر رد السلام. يعتبر رد السلام خلاص. السنة الصيغة الثانية أنا أرد بأصبعي، أشير بأصبعي هكذا. زين، السنة الثالثة أنا أشير بيدي. زين، إما نشير بيدي هكذا أو نشير بيدي هكذا. زين، هذه سنن. اليوم تدخل على مصلي سلام عليكم ما يرد عليك. زين، ولا يشير بيده. يستنكر أصلا. يستنكر أنك تسلمه. وإن كان بعض العلم نهى عن السلام على المصلي عموما يعني، لكن فرضا لو أن أحدا دخل عليك وسلم عليك وأنت تصلي، فالسلام سنة ورده واجب، فلا بد أن ترد عليه بإحدى هذه الصيغ الثلاث. بقي معنا عدد من السنن، لكن نخرج أيها الإخوة والأخوات إلى مشاركاتكم التي هي غذاؤنا في هذا البرنامج. وأنا أعلم يعني بعض الإخوة أرسل إلي قال يا شيخ المشاركات تأخذ وقت وتضيع وقت البرنامج، يعني لا بد حقيقة من إشراك إخوتنا ومن تشجيعهم، وهي مشاركات تأتي أحيانا من صغار وكبار، فثلاث أو أربع دقائق من البرنامج ليست كثيرة عليهم. نخرج إلى هذه المشاركات ثم نعطي الجائزة لصاحبها ثم نعود إليكم بإذن الله، فابقوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا حبيت أضع بسمتي في الدعاء، فقمت بتسجيل ما قاله الشيخ محمد العريفي جزاه الله خيرا في حلقة ضع بسمتك في الدعاء، ثم نشره في بعض المنتديات وأيضا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رانيا سعيد محمد أبو العز من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة. حاولت أضع بصمتي وكنت واحدة من ضمن الناس اللي طبعا متضايقة جدا إن حصل سب وإهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، فحاولت أعرف الناس عن طريق موقع مشهور جدا هو موقع الفيسبوك مين هو محمد صلى الله عليه وسلم وإنه رحمة للعالمين. فبدأت أعمل أو أصمم يعني صفحة بتعبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وسميتها محمد بيس بي أغنهم. الصفحة زي ما حضرتك شايف، أنا بدأت الصفحة بحوالي 30 عضو بس كانوا أصدقائي، دلوقتي حاول أقرب لحضرتك وصلوا ل 178 معجب، من معظمهم حوالي 10% منهم أجانب. صدقت طبعا أصدقاء أجانب كتير غير مسلمين، وبدأت بعد كده أرسل لهم دعوات من خلال البيج ديت علشان يشتركوا فيها. الصفحة طبعا بتحتوي على حاجات كتير، حبيت أعرفهم أي صورة إيجابية عن الإسلام. بتحتوي طبعا على صور، وضعت صور كتير بتعبر عن إيه هو الإسلام وإيه هي العبادات بتاعة الإسلام والمزارات والحاجات الإسلامية. وبعدين عملت جزء تاني للروابط. الروابط بتحتوي طبعا على لينكات زي ما حضرتك شايف. اللينكات دي بتبقى فيها مواقع إسلامية وفيها فيديوهات والكلام ده يعني حاولت ان يكون بمعظم اللغات، يعني اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا أشكر حقيقة كل من يعني شاركنا، جزاهم الله خير، عسى الله لا يحرم الجميع الأجر والثواب، نسأل الله تعالى. وكما ذكرت أن البرنامج له صفحة في الفيسبوك وله أيضا منتدى كامل في موقعي اسمه منتدى ضع بصمتك، كل المشاركات فيه، وفي أعضاء كثيرون يعني أظن والله كثير بالآلاف الآن لا يحضرني الرقم، كلهم مشاركون ويتناقشون في الحلقات، بعضهم ينزلها في عدد من المواقع. كلنا بإذن الله تعالى يعني نتعاون على الخير في ذلك، أسأل الله لا يحرم الجميع من الأجر. أظن الفائز اللي كان واقف أمام سبورة وقاعد يشرح إن شاء الله خير. إذن لعل الأخوة إن شاء الله تعالى يرسلون إليه جائزته. أنا أنبه أيضا قبل أن نذيق برنامجنا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم سنصور حلقة عن القدس، وفلسطين لها حق علينا. وأنا منذ أن بدأت الأحداث الأخيرة بل قبلها حقيقة بقليل، يعني منذ أن بدأ يبنى الجدار في يعني على غزة، بدأنا نفكر في طرح جديد يتكلم عن فلسطين وعن القدس. وكنا قد طرحنا عددا كبيرا من الحلقات من قبل، وصلت يمكن إلى 4 حلقات أو 5 حلقات عن غزة وفلسطين وما يتعلق بذلك. فبإذن الله تعالى سنصور من القدس، سأذهب وأصور تقرير في القدس يعني بطريقة معينة، يعني وإن شاء الله ما يقتلون اليهود يعني. فإن شاء الله تعالى نعرض في إحدى الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. والإخوة والأخوات المتابعين يستحقون أن يتعب لأجلهم وأن يسافر لأجلهم، لأجل يعني أن نقدم لكم بإذن الله تعالى ما تستحقون أن تعطوه ما دام أنكم فرغتم أوقاتكم وتابعتونا، جزاكم الله خير. تستحقون أن يتعب المرء لأجلكم، ونسأل الله تعالى أيضا أن يأجرنا على مثل هذا، فإنه أقل حقوق فيما يتعلق فلسطين. فؤاد أستمع إليك، ثم عندي كم أيضا سنة سنذكرها. رحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، عندي اقتراح للسادة المشاهدين، ياليت أنهم يرسلوا لنا أسباب أو الإعجاز العلمي وراء تطبيق السنن التي ذكرناها لهذه الليلة، مثل المشي حافي، إيش الإعجاز العلمي وإيش الأسباب العلمية، ارسلوها على بريد البرنامج يعني. أحسن. مثل السنة مثلا في الشرب قاعدا، لا يشرب قائما مثلا ونحوها، تحنيك المولود، أنا أجزم أن هناك طبعا هو له يعني بعض العدد من الفوائد الطبية في ذلك. لذلك يسن للصائم أنه إذا أراد أن يفطر أول شيء أن يفطر على إيش؟ أن يفطر على تمر، على رطب، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. قالوا لأن المعدة إذا كانت فارغة ثم شربت أكلت شيئا حلوا صار هذا أنفع لها. لذلك حتى في القديم كانوا إذا وإلى اليوم كانوا إذا رأوا شخصا في الصحراء ربما صار له مثلا أسبوعين مثلا أو أسبوع، هم يقولون أن أطول فترة يمكن أن يصبر عليها الإنسان من غير طعام تصل إلى 17 يوما، وبعضهم يصل إلى 26 يوم على حسب قوة تحمل جسمه، هذا من غير طعام. أما من غير ماء ففي الغالب أنه لا يتحمل أكثر من 3 أيام ويموت في الغالب. فكانوا في السابق وإلى اليوم إذا رأوا أحدا صار له فترة ما أكل شيئا أول ما يؤتى به ويكون هل كان يعني ما أكل شيئا والمعدة فارغة تماما حتى بدأت تعصر نفسها، يأتون غالبا بتمر ويضعونه في ماء يلينونه جدا، ثم يبدأون يلقمونه هذا التمر شيئا فشيئا حتى يصحو، ثم بعد ذلك يعني يعطونه شيئا من الماء ثم يتركونه قليلا، ثم بعد ذلك يفتحون له الطعام. لأنه لو أكل مباشرة، جاء مثلا وضعوا أمامه رز مثلا ولحم وخبز وأكل مباشرة، ممكن يموت. فهذا سبحان الله من الحكمة أيضا أن الصائم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يفطر على رطبات، هذه بلا شك لها إعجاز علمي. وأنا أدعو كما دعوت إخوتي إلى أن يعني يرسلوا إلينا شيئا من ذلك، وأرجو أن لا يرسل مكتوبا. يعني عجبني الأخ اللي وقف أمام السبورة قبل قليل وتكلم، وإن كان ودي أن اعتنى بالصوت قليلا لأن الصوت ما كان واضح كثير، فلو أنه قال مثلا من السنة كذا من السنة كذا، بلا شك أنه سيكون نافعا. ما دام تكلمنا عن الطعام، دعني أذكر سنن الطعام على عجل، بعض السنن المهجورة. من ذلك التنفس خارج الإناء ثلاثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، وقال إنه أروى وأبرى وأمرى، رواه مسلم. يعني مثلا إذا أردت أن أشرب الماء، السنة ألا أشربه مباشرة الكأس كاملا، لا، السنة أن أشرب على فترات، زين، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، أن أشرب على ثلاث مرار. قال عليه الصلاة والسلام فإن هذا أروى وأبرى، أروى يرويك أكثر، وأبرى يعني أصح علاجا وطبا، وأمرى يعني يسلك مع المريء بشكل حسن دون أن يكون فيه نوع من الغص بهذا أو الشرق بهذا الماء. كذلك من السنن لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام، وذكروا أيضا اليوم في الإعجاز العلمي على تنبيهك فؤاد أنه الأصابع أثناء الأكل تفرز أشياء فتعين على الهضم. كذلك الجلوس أثناء الشرب، نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فقلنا فالأكل، قال ذاك شر وأخبث، ذاك أشر وأخبث، كما رواه مسلم. فأيضا السنة أن يشرب الإنسان قاعدا، ألا يشرب قائما. كذلك عدم عيب الطعام، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. أحيانا بعض الناس يوقف ويأخذ مثلا سندويش من المطعم معين ثم يقول يا أخي ما هذا الطعام، يا أخي ما أعجبك اتركه يا أخي أو تصدق به. جاء وضعوا لي أهلي طعام بدأت أذمه، لا يعني عدم ذكر ملاحظات. لو قلت مثلا الملح زائد أو الملح ناقص أو مثلا الطعام لم ينضج جيدا، ملاحظات ما في بأس، أما عيب الطعام وذمه والتقليل منه فهذا ينافي شكر الله تعالى على الطعام. بل الأصل أن كما كان عليه الصلاة والسلام يأكل المتيسر، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. حقيقة المحافظة يا جماعة على هذه السنن التي تجمع ما بين أمور تتعلق بالأمور الاجتماعية وأمور طبية وما شابه ذلك، بلا شك أنها أنفع للإنسان. من السنن أيضا صلاة الوتر، وهذا يذكرني بسؤال الأخ أظن عبد المجيد اللي قبل قليل. صلاة الوتر يبدأ وقتها بعد صلاة العشاء مباشرة ويستمر إلى أذان الفجر، إن شاء أن يصليها بعد العشاء فورا جاز له ذلك، إن شاء أن يصليها قبل أن ينام جاز له ذلك، إن شاء أن يصليها قبل الفجر جاز له ذلك أيضا، كل هذا يجوز له. أقلها ركعة واحدة يقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، ولا تستغرق من ربما إلا دقيقة أو دقيقة ونصف، وأكثرها كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة. هذا أيضا من السنن التي ينبغي الإنسان أن يعني يزداد حرصه عليها، أن يعظمها تعظيما تاما ما يتعلق بهذه الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، بلا شك أن هذه تعتبر من السنن التي إذا حافظ عليها الإنسان أجر. ويسن له بعد نهاية الوتر أن يقول سنة مهجورة أيضا، ما هي؟ ما هو الذكر الذي يقال بعد الوتر؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته بالثالثة، يقول في الثالثة سبحان الملك القدوس. بقي معي حقيقة عدد كبير من السنن، سنن في الأذكار وسنن في النوم وعدد كبير من السنن، لكن وقت الحلقة ضاق عنه. فإن شاء الله أنا أعد إخوتي وأخواتي بإذن الله تعالى أن يكون هناك جزء آخر سنن مهجورة، جزء ثاني بإذن الله، ولعل إن شاء الله تكون الأسبوع الجاي أو الذي بعده. أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذين يحرصون على طريق سنته. أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم. نحن جهزنا لكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة أيضا مواضيع أخرى بإذن الله تعالى تكون نافعة، تتعلق بالبيت المقدس، وسأتكلم بإذن الله تعالى في طرح جديد أحسب أنه إن شاء الله سيضيف إلى معارفكم الفاضلة الكريمة بإذن الله تعالى معارف جديدة. كذلك سنتكلم عن سأقوم بزيارة بعض الأماكن التي ربما تستغربونها إذا يعني إذا بثثناها إليكم، فعلا أنا جازم أنكم ستستغربونها في تقارير سجلها لكم، فتستحقون أكثر من ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، أن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.